يعني ايه سر؟ يعني ايه جهر؟ الاحناف يقولوا معنى السر ان تسمع نفسك، يعني تقرا بحيث تسمع نفسك، ولا يجوز ان تقتصر على تحريك اللسان فقط. لو اقتصرت على تحريك اللسان يبقى قراءتك غير صحيح عند الاحناف. غيرهم قال لا، مسألة السر دي حتى لو حركت لسانك بالقراءة هذا يكفي، او ده ادنى السر اسمه اقل السر. اقل السر ان تقرأ ولو بمجرد تحريك اللسان، هذا بالنسبة لأقل السر. اعلى السر قالوا ان تسمع نفسك، ده عند غير الاحناف. الاحناف بيقولوا لا، تسمع من يليك، يعني تسمع نفسك وتسمع من يليك كده هو. واعلى السر هو اقل الجهر. المهم ان ده بيتوقف كله على المكان اللي انت بتصلي فيه. لا يجوز لانسان انه يكون بيصلي في مسجد والمسجد فيه عدد من الناس وهو ما ادركش الجماعة الاولى، وبعدين حب يصلي فيقف يرفع صوته بالقراءة فيشوش على اللي بيتركع ويشوش على اللي مسبوق ويشوش على اللي بيسبح او بيقرأ ورد. الانسان ينبغي ان يتصرف تصرف العقلاء. انا دلوقتي مثلا صليت المغرب مسبوق بركعة او بركعتين، وقمت اجيب اللي عليا او قلت المغرب جهرية اقرأ جهرة، واروح فاتح صوتي بالقراءة واضيع بقى الصلاة على اللي جنبي وعلى اللي مسبوق زي. هنا بقى الانسان لازم يتصرف بحكمة فلا يرفع صوته بالقراءة حتى لا يشوش على غيره. وايضا يا اخواننا مسألة السرية والجهرية يدخل فيها التكبير. لا يجوز ان ترفع صوتك بالتكبير الا بقدر ما تسمع من يليك اذا كنت بتصلي امام. قال الفقهاء لا ترفع صوتك بالتكبير الا بالقدر الذي يسمع العدد الذي يصلي خلفك، يعني بيصلي وراك 10 ما تزعقش عشان تسمع 20، يبقى يكفي انك انت ترفع صوتك بمقدار 10 اللي هم بيصلوا ايه وراك. فان زدت عن ذلك فقد اسأت وتعديت حدود الله عز وجل. ليه؟ لان ده يبقى تشويش او يعني حب الظهور او الرياء والعياذ بالله. لان انت بتصلي بنفرين، واحد بيصلي بنفرين يقول الله اكبر ويرفع صوته على الله، ممكن لو قلت الله اكبر يسمعوه، يبقى ايه داعي انك انت ترفع صوتك على اخر ما معاك؟ هذا لا يجوز، وهذا من قبيل التشويش في المساجد. ولو خشع قلبه لخشعت جوارحه كما ورد في الحديث. وليس من الخشوع ان يملأ الانسان ويملأ المسجد بصوته، خصوصا اذا كان بيصلي مش امام راتب، ده راجل جاي بعد ما الناس صلت، في واحد بيتركع، في واحد بيقرأ قرآن، واحد بيسبح، هذا ايضا لا يجوز ولا ينبغي ان يحدث. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قضاء الصلوات حكمه بالنسبة للسر والجهر انه كالاداء سواء بسواء، وهذا رأي المالكية. مالكية بيقولوا ايه؟ عليك صلاة واردت ان تقضيها، عايز اقضي الصلاة اللي علي. انا بالليل وحقضي الظهر، علي الظهر وحصليه بالليل، يا ترى اقضيه سرا ولا جهرا؟ احنا عارفين ان صلاة الليلية جهري وصلاة النهار سري، وهذا ظهر والظهر ده صلاة نهارية. والعكس بالعكس، لو انا حقضي العشاء علي العشاء وحصليها بالنهار، العشاء القراءة فيها جهرية لانها ليلية وصلاة النهار سرية، طب يا ترى اعمل ايه؟ رأي المالكية ان من عليه صلاة يقضيها بالهيئة التي تركها، بهيئتها، يعني كانت عشاء وحصليها بالنهار صليها جهرية، وكان ظهر وحصليه بالليل تقضيه سري، تقضي الصلاة كما لو كنت تصليها اداء. وده عشان تريح نفسك، يعني محدش يختلط عليه الامر في مسألة قضاء الصلاة. قالك اقضي الصبح جهرا ولا سرا؟ اقول له لا جهرا، حتى لو كنت بتصليه بعد الظهر. ليه؟ اقول له لو كان اداء كيف كنت تصليه؟ كنت هصليه جهرا، يبقى هو جهرا. كيف اقضي الظهر؟ اقول له سرا، حتى لو هصليه بعد العشاء تقضيه سرا. ازاي ما انت بتقول بالليل نصلي جهرا؟ اقول له لكن انت بتقضي الصلاة بالهيئة التي تركتها عليه. طبعا الشافعية عندهم بيستوي السر والجهر، زي ما قلت لك دي هيئات، تصليها سرا تصليها جهرا، المهم انك تصليها وبس. غير الشافعية بقى والمالكية قالوا إن كنت هتصليها بالليل وهي صلاته جهرية يبقى صليها جهرا، وإن كنت هتصليها بالنهار يبقى تصليها إيه سرا. يعني خلي النهار للسر وخلي الليل للجهر، أيا كان بقى نوع الصلاة جهرية سرية مش مهم، شوف أنت هتقضي نهارا ولا هتقضي ليلا، فما كان نهارا فهو سرا وما كان قضاؤك ليلا به فهو إيه جهر. في سؤال بيقول صلاة السنن جهرية ولا سرية؟ سنن النهار يعني سنة الظهر قبلية والبعدية والعصر القبلية والمغرب قبلية والبعدية، سنن النهار وسنن الليل كلها سرية إلا الشفع والوتر فإن الجهر فيهما جائز، إنما الركعتين اللي قبل المغرب والركعتين اللي بعد المغرب أو الركعتين اللي قبل العشاء على رأي من يقول إن هناك سنة قبل العشاء ده كل الصلاة فيه سرية. أما صلاة التهجد قيام الليل الذي نام قليلا من الليل ثم أراد أن يتهجد فإن صلاته يصليها بالهيئة أو بالكيفية التي يرى أنها أدعى إلى الخشوع وأدعى إلى التأمل وتدبر كتاب الله عز وجل. لما تقوم من النوم انت حر، ان لقيت ان القراءة سرا احسن لك وبتقربك من الله اكتر تقرأ سرا، واذا لقيت ان الصلاة الجهرية بتخليك ما تنامش وما تسرحش وتخليك تصلي اكتر يبقى تصلي جهرا، واذا جهرت فكن وسطا في جهرك، يعني ما ترفعش صوتك قوي لا. ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام مرة في ليلته على ابي بكر وهو يقرأ، ومر كذلك على عمر رضي الله عنه وهو يقرأ، وفي اليوم التالي اجتمع ابو بكر وعمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر لقد سمعت اليك بالامس وانت تقرأ وكنت ترفع صوتك جدا بالقراءة، فكأنه يسأل يعني لماذا كنت تفعل هذا ترفع صوتك جدا، قال يا رسول الله إنما أردت أن أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، يعني عشان لو واحد نايم ويسمعني بقرأ يقوم يصلي له ركعتين هو الآخر، أردت أن أنبه يعني، فمن هنا أنا أقرأ جهرا وأرفع صوتي بالإيه بالقراءة. وقال يا أبا بكر سمعتك بالأمس تقرأ وكانت قراءتك ضعيفة أقرب إلى السر يعني، فلما لم ترفع صوتك بالقرآن؟ فقال له أبو بكر يا رسول الله لقد أسمعت من ناجيت، إن الذي أناجيه يسمعني فلماذا أرفع صوتي بالقرآن؟ خلي بالك كل واحد له وجهة نظر. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر خفض من صوتك قليلا ويا أبا بكر ارفع صوتك قليلا علشان يبقى فيه توازن، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. المرأة لا جهر لها، لا تجهر المرأة وهذا هو الأولى، إلا أن تكون منفردة أو تكون مع بنات مثلها، وليس معنى هذا أن صوت المرأة عورة، صوت المرأة ليس عورة، لكن إحنا بنقول إنها تقرأ سرا حتى لا تفتن بعض من يستمع إليها لئلا يطمع الذي في قلبه إيه مرض، إلا أن تكون وسط أناس. كانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقف بين النساء وتأمهن تصلي بهن إمام يعني، وكانت تقرأ بما يسمعهن القرآن، كانوا يسمعوا منها القرآن لأنها دي بتصلي في وسط سيدات، لكن كلها تقف في مكان في رجالة رايحة جاية وتفرد بقى وتلعلع وتنغم، وكل واحد يقف يقول يا سلام ادي القرآن ولا بلاش، القرآن زي سلاسل الذهب يعني، انت بتسمع القرآن ولا بتسمع الصوت اللي بيقرأ القرآن؟ مسألة المسابقة بتقرأ بالقدر الذي تسمع به الممتحن، يعني بتسمع اللي بيمتحنها. صلى على رسول الله عليه الصلاة. فتكبيرات الانتقال يعني عندما تريد الركوع أو السجود تقول الله أكبر، ما حكم هذا التكبير اختلف فقهاء الأمة في حكم تكبيرات الانتقال، فذهب الجمهور الشافعية والمالكية والأحناف وغيرهم إلى أن هذه التكبيرات سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكبر في ركوعه وفي سجوده وفي رفعه من سجوده ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فالتكبير سنة فيه ثواب السنة، لكن الظاهرية والحنابلة ذهبوا إلى أن التكبيرات حكمها الوجوب، هي واجبة عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، معنى وجوبها أنك لو تركت التكبير عامدا متعمدا فصلاتك باطلة، لو تركت التكبير، وأنا أعني بالتكبير تكبيرات الانتقال كما أقول، أما تكبيرة الإحرام فهذه ركن لا يختلف أحد على ركنيتها، إلا رأي للإمام أبي حنيفة، بينا لكم أن الإمام أبا حنيفة وأبا يوسف يريان أن المصلي يجوز أن يدخل الصلاة بأي ذكر من الأذكار، هذا رأي لهما، أما سائر الفقهاء فيقولون أن التكبير في الإحرام ركن لا بد منه. وقلنا إن الإمام أبا حنيفة ذهب إلى هذا الحكم استمدادا من قول الله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فذهب إلى أن أي ذكر من الأذكار يجوز أن تدخل به الصلاة، ولو قلت الله أجل أو الله أعظم أو الله كبير أو الله سريع الحساب أو الله سميع بصير عند دخولك في الصلاة، قلنا إن هذا لا يمنعه أبو حنيفة وأبو يوسف، لكن الجمهور يأخذون بقول الله تعالى وربك فكبر، فيرون أن التكبير فرض عند الدخول في الصلاة، إذا قمت للصلاة فكبر، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه السبعة، فهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. أما تكبيرات الانتقال هي التي يقع فيها الخلاف، كما قلنا إن الإمام أحمد والظاهرية يقولون إنها واجبة، بمعنى أن الإنسان لو ترك تكبيرة الانتقال يبقى صلاته باطلة، ولو تركها ناسيا لا عامدا فإنها تجبر بسجود السهو، يعني لو أنا ركعت ونسيت أقول الله أكبر، أو سجدت ونسيت أقول الله أكبر، أو رفعت للسجود ونسيت أن أقول الله أكبر، يبقى علي أن أسجد للسهو صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هنا يأتي سؤال، هل لكل تكبيرة سجدتان أم أن للتكبير المنسي كله سجودا واحدا؟ للتكبير كله سجود واحد، يعني لو أنك أنت نسيت في الصلاة تكبيرتين يبقى تسجد سجدتين، نسيت ثلاثة برضو تسجد سجدتين، أربعة تسجد سجدتين، لأن السجود لا يتعدد، كما لو تركت أكثر من أمر يوجب السجود فإنك لا تكرر السجود لكل أمر، بل هما سجدتان تجبران السهو فقط، ولا داعي لتكرار السجود لكل منسي، بل للكل سجود واحد صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. عند غير الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه، لو تركت التكبير عامدا لا تبطل الصلاة، لماذا؟ لأنه سنة، وهل ترك السنة مبطل للصلاة؟ لا، ترك السنة لا يبطل الصلاة. غاية ما هناك أن الشافعية قالوا تسجد للسهو، أسجد للسهو لماذا؟ أنا تركت التكبير عمدا لا نسيانا، فكيف أسجد؟ مفروض كلمة سجود سهو يعني سجود نسيان، لكن إذا تركت التكبير عامدا يبقى ليه أنا هسجد؟ قالوا الشافعية إن السجود لجبر النقص أو لجبر الخلل، وترك التكبير فهو خلل في الصلاة ونقص في الصلاة، سواء كان عامدا أو نسيانا هو نقص، والنقص يجبر بالسجود. المالكية وغيرهم يقولون إن التكبير كما قلنا سنة، فإن تركت تكبيرة واحدة لا شيء عليك، تركت تكبيرتين لا شيء، تركت ثلاث تكبيرات يسن أن تسجد للسهو سنة، إن تركت ثلاث تكبيرات جبرا للصلاة. هذا تكبير الانتقال إذن هو حكمه السني وليس الوجوب. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. متى تشرع في التكبير يا شيخ؟ هل تشرع في التكبير بعد التلبس بالركن؟ يعني معناه ان انا ابدأ ادخل في مرحلة الركوع ثم اكبر، ولا ابدأ التكبير مع بداية الركوع او مع بداية السجود؟ يعني عند الامام احمد ابن حنبل يقول ابدأ بالركن، يعني الركوع ده ركن، ثم التكبير ده لازم للركوع، يعني الاصل هو الركوع والتكبير تبع للركوع، اتلبس بالركوع ثم اشرع بالتكبير بعد الشروع في الركوع، وينسحب مع التكبير الى استقرار الطاعه، يعني الى ان اركع. وهذا امر قال ابن قدامه وغيره انه امر صعب يسهو الانسان عنه كثيرا ولا يمكن للانسان متابعته. يبقى تبدا التكبير مع الشروع في الركوع، يعني بتيجي تركع هتبدأ تركع تقول الله أكبر، عند بداية الركوع تبدأ في التكبير، وعند بداية السجود تبدأ في التكبير، ليكون السجود مقرونا بالتكبير ويكون الركوع كذلك مقرونا بالتكبير. وهذا معناه يقظة المصلي، أنه بعدما أتم الفاتحة والسورة يبدأ يستعد لتكبير الله عز وجل مع الركوع والخضوع لله جل جلاله. يعني يبقى التكبير مصاحب للايه؟ للركوع ومصاحب للسجود. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هناك امر اثاره بعض الفقهاء من الشافعية، قالوا ان المفروض ان يملأ التكبير الركن. يبلغ تكبير الركن ازاي؟ قال يعني تبدأ مع بداية الركوع وينتهي التكبير عند وضع يدك على ركبتيك، او تبدأ التكبير عند بداية الشروع في السجود وينتهي التكبير عند وضع جبهتك على الارض. يعني يبقى بداية التكبير مع بداية الركن وينتهي التكبير عند نهاية الاتيان بالركن. طيب إذا كان الأمر كذلك، فهناك الشاب الذي يسرع في ركوعه ويسرع في سجوده، وهناك الرجل الذي طعن في السن أو ضعفت صحته نوعا ما، هذا في سجوده أطول في الوقت من سجود الشاب الذي يسرع في سجوده، كذلك في القيام. مسألة أن تملأ الركن ده أمر لا يتوفر للناس جميعا. هناك المرأة الحامل التي تقوم على مهل، ولا نغفل النساء برضو بيبقى لها وضع. هناك الإنسان المريض، فإزاي هنمشي يعني مع الركن ونكمل الركن؟ النووي بقى من الشافعية رضي الله عنه وأرضاه بيقول تملأ الركن معناها إنه تطيل في التكبير، تطيل في لفظ الجلالة حتى يملأ التكبير الركن، يملأ الركوع ويملأ السجود، يعني الله أكبر. وانت يا شيخ يا نووي جبت الكلام ده منين؟ قال ان الجعبري من القراء يرى جواز التطويل في لفظ الجلالة في التكبير، واحد اسمه الجعبري، والجعبري هذا من كبار علماء القراءات، ده راجل بيحتج بكلامه، لأنه راجل عالم في هذا الفن وله منزلة. لما ترجع تقرأ كلام الشيخ الجعبري في هذا يقول يجوز مد لفظ الجلالة استنادا إلى رأي فقهاء الشافعي. الله، كأن عالم القراءات اللي استند إليه النووي هو نفسه بيستند إلى كلام الشافعي، كأن المسألة إن دول بيستندوا إلى دول ودول بيستندوا إلى دول. هذا عند الأصوليين يسمى بالتراجم. لما أجي أنا كشافعي أقول نمد لفظ الجلالة أخذا برأي القراء، ويجي القراء يقولوا نمد لفظ الجلالة أخذا برأي الفقهاء. الله، إحنا بنعتمد عليه على رأيهم، هما بيعتمدوا على رأينا، يبقى الاثنين كلامهم مش نافع. يبقى كلام الفقهاء وكلام القراء الاثنين في هذا الموضع كلام ساقط لا يعتمد عليه. وذلك الشيخ الصنعاني رضي الله عنه صاحب سبل السلام رد على النووي في هذا وقال إن كان ولا بد من ملء الركن يبقى لا بد من الإسراع في السجود والركوع، ولا يجوز مد لفظ الجلالة أزيد من حركتين لأنه مد طبيعي، فلا يجوز الأخذ برأي النووي ونقول الله أكبر ونمد لفظ الجلالة ونطول، ودي بيعملوها الشافعية كتير قوي ويقولوا الشيخ النووي قال. بس الشيخ النووي بيقول إن علماء القراءات قالوا. طيب علماء القراءات قالوا إحنا ما قلناش، ده الفقهاء اللي قالوا. هؤلاء يرجمون هؤلاء بهذا الرأي والآخرون يرجمون هؤلاء بهذا الرأي، فهو تراجم بين الفريقين، وإذا تراجم الفريقين في حكم سقط الحكم وسقط العمل به. يبقى تكبر يا شيخ من غير تحريف في التكبير ومن غير مد لفظ الجلالة أكثر من اللازم. ثم إذا كبر الإنسان راكعا فإن له في ركوعه ذكرا أيضا. ما هذا الذكر في الركوع؟ هذا الذكر يبينه الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال لما نزل قول الله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودك. إذن بقى التسبيح هنا نزلت صيغته في القرآن، بيّن موضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذه للركوع وهذه للسجود. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما ما يقول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى لم يغير هذه الصيغة، أم أن هناك صيغة أخرى كان يسبح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك صيغ أخرى غير هذه الصيغة كان يسبح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا كان يقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، هذه صيغة أيضا صحت عنه صلوات الله وسلامه عليه. هناك صيغة أخرى أورد أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، قالها في سجوده. ومعنى سبوح يعني حقيق بالتسبيح يا ربنا لا يسبح إلا أنت، ومعنى قدوس يعني لا يقدس سواك، فأنت الأولى بالتقديس وأنت الحقيق بالتقديس والتعظيم. رب الملائكة والروح يعني أنت رب الملائكة والروح، فكأن معنى العبارة لك التسبيح وحدك يا الله، لك التقديس وحدك يا الله، أنت رب الملائكة والروح. هذه عبارة لها جو يشعر به المؤمنون خاصة، لها جو منعش إيماني صرف، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، التنزيه الأكبر لله عز وجل، والتسبيح الأقوى الأعظم، والتقديس الأسمى، وأنه سبحانه وتعالى خالق الكون كله، وهو رب الملائكة بلا منازع، ورب الروح الحياة التي تدب في أوصال العالم هو خالقها. وروت عائشة رضي الله عنها أنها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فبحثت عنه، طبعا كان المكان مظلما، فعبست فعصرت سبابتي بقدميه، يعني ايدها جت على رجليه فحرك قدميه، فدنوت منه وهو ساجد، فسمعته يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. حفظت عائشة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الثناء العظيم على الله، فكانت عائشة تستحب أن يقال هذا في السجود، وأنه لا بأس به، إلا أن الحنابلة قالوا إذا جاز أن يقال مثل هذه الصيغة، وأن يقال مثل هذا التسبيح في الصلاة، فليكن ذلك في النوافل لا في الفرائض. إن عائشة سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة في نفل لا فرض، في قيام الليل، والإمام أحمد وقاف عند ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يرى أما الفرائض ينبغي أن يقتصر فيها على سبحان ربي العظيم وعلى سبحان ربي الأعلى. هذا رأي الإمام أحمد رضي الله عنه وإسحاق من الفقهاء، لكن غيرهما قالوا لا بأس من أن تسبح الله بأية صيغة من الصيغ، حتى ولو قلت سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك. صحيح سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى أولى، لكن لا بأس أن تسبح ربك بأية صيغة من الصيغ، كما ذهب إلى ذلك فقهاء الشريعة. الحقيقة الإمام أحمد كان يأخذ بالأحوط رضي الله عنه وأرضاه، وهذا هو الأولى. ولذلك سئل يوما عن قول العبد في صلاته سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، قال له يا إمام ما ترى في كلمة وبحمده؟ إيه اللي تشوفه في الكلمات؟ أيجوز للعبد أن يقول وبحمده؟ قال الإمام أحمد أنا لا أقول وبحمده. طيب لكن هل يقولها العبد أو لا يقولها؟ قال أنا لا أقولها، لم يزد على ذلك، يعني هو طبعا لم يقل إنها حرام، ولم يقل إنها مكروهة، ولم يقل إنها جائزة، لكن هو أراد أن يبين أنه وقاف على الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني موقفنا إحنا إيه ما يقولش. ليه؟ لأنه لم يقطع ولم يرد أن يتجرأ على فتية يفتي بها دون تأكد، لكن هو يرى أن الاتباع أولى. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل دنو أجله بقليل من الزمن سمع صلوات الله عليه وسلم وهو يقول سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد اللهم اغفر لي، كان يقولها في سجود. الذين سمعوا هذا قالوا إن هذه الصيغة كانت قريبا من نهاية أجله أو من قرب انتقاله إلى جوار ربه وإلى الرفيق الأعلى. والله أعلم، نحن نقول إن أي صيغة من صيغ التسبيح، املأ الركوع بالذكر لله عز وجل، املأ السجود بالذكر لله عز وجل، هذا لا يضرك أن تسبح بأية صيغة من الصيغ. وهناك أدعية أخرى كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يقول سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره كثيرا، وكتاب الأذكار للنووي يقول وابل الصيب لابن القيم، فيهم كثير كثير من الأدعية إلى أن أراد أن يأخذ منها فلا بأس. نريد أن نبين أن أقل الكمال في التسبيح ثلاث تسبيحات، أدنى الكمال ثلاث تسبيحات، يعني لا يقل التسبيح عن ثلاث، وأوسط الكمال خمس تسبيحات، والأكمل سبع تسبيحات، قالوا والأتم عشر تسبيحات. هذا كل جائز لمن كان يصلي مع أناس يطيقون التطويل أو يرغبون في الإتيان بالأكمل، لكن لا يجوز لإنسان أن يفرض نفسه. ألا أقولها بوضوح، إذا أردت أن تسبح عشرا فلتصلي وحدك، أو تعلم أن من يصلون معك ليس لهم من الأعذار أو من الموانع ما يمنعهم من هذا، لكن لا تفتي الناس بأن تقف وتسبح عشر تسبيحات، لكن أدنى الكمال ثلاث تسبيحات فقط. وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركعت فسبح وأدناه ثلاث، معنى الحديث هكذا يعني، وهو حديث رواته بعض كتب السنن، يعني ليس بالقوي جدا ولكن أو في تقييد للإطلاق، يعني التسبيح كما اصطلح الفقهاء استنادا إلى هذا الحديث إنه لا يقل عن ثلاث تسبيحات. طيب هب أنك سبحت مرة واحدة ورفعت من السجود أو من الركوع، ما حكم هذا التسبيح؟ قالوا أتيت بالواجب، لأن الله عز وجل حين قال فسبح باسم ربك العظيم أو سبح اسم ربك الأعلى لم يذكر عددا معينا، يعني لم يرد عدد معين يقول إنه لابد أن تسبح ثلاث مرات أو تسبح خمس مرات، يعني هذا العدد ليس فرضا. فإن أتيت بتسبيحة واحدة فقد خرجت من العهدة وأديت الواجب، لكنك لم تصل إلى أدنى الكمال. أدنى الكمال هو ثلاث تسبيحات. في واحد لما يجي يدي لك هدية أو يبعث لك حاجة يوم يلفها لك كده في ورق ممتاز، يفرض انه هيبعث لك فطيرة تاكلها مثلا، في واحد يديك فطيرة في ايدك كده يقول لك امسك خد، تاني يجيبها لك ويلفها في ورق حط عليها السكر بره الورق كده ورقة لزاء عشان خاطر تحميها من ان تتفتح، فايهما اكمل وايهما افضل؟ طبعا اللي بيديك فطيرة دي كده في ايدك ممكن تبصلها تلاقي عليها ما لا عين رأت من المكروبات او الجرات، تقول له لا لا لا لا خد حاجتك انا لا اخذ منك شيئا، لكن لما تجيبها له كده منمقة ومزينة ومزخرفة وتبدأ يقول لك يا سلام ده ذوق حلو قوي، عاملها لك ازاي ولفتها لك ازاي، يعني انا بضرب هذا المثل ليه؟ يعني في واحد يقول لك يا سيدي ما دام اقل التسبيح تسبيحة واحدة يلا كفاية واحدة، ما دام التكبير سنة سيبك منه بلاش نقعد نكبر مثلا، يعني يترك السنن تبقى الصلاة يعني ما فيهاش يا دوبك الأركان، ويا نفعت الأركان يا ما نفعتش. طب احنا لما بيختل ركن أركان الصلاة يجبر بالسنن. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والقبول والإخلاص، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.